الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث عن الفتن أو بمعنى عن بدايات الفتن. وكما ذكرنا بأن أصولها، أصول البدايات، هي الشواغل والصوارف والقواطع، والحديث الآن يدور على الشواغل. وأيضا رؤوس الشواغل ثلاثة، رؤوس الشواغل لبدايات الفتن ثلاثة: أولها التمني، ثانيها النوم، ثالثها الطعام. وكما ذكرنا بأن العبد في سيره إلى الله عز وجل لابد أن يكون على بصيرة، ولابد أن لا يضع القدم إلا في مكان يعلم أنه ثابت، ولابد حينما يمضي لابد أن يعلم إلى أين المنتهى. فأقل القليل على القلب يشوشه. ولذلك نرى أن العرب حينما كانت في جاهلية جهلاء كانت همومهم قليلة، ما اتسعت وتشتتت الهموم كحالنا. كان أحدهم همه أكلة، أي شيء، شربة، بأي ماء، مكان ينام فيه. ولذلك خلت الصوارف عن قلوبهم، رغم أنهم كانوا في أجهل الجهل وأضل الضلال، كانوا على شرك وعمى، ولكن كان عندهم نوع من التفرغ القلبي والاستعداد للتلقي. فكان أحدهم يأتي المجمع والمجلس من الناس فينشد قصيدة يقرأها عليهم، يعني تزيد على الألف بيت، منظومة بقافية بأوزان مضبوطة بمعان مضبوطة من البداية إلى النهاية، يقرأها مرة واحدة، وكل من حضر ينطلق وقد حفظها تماما. زي بالضبط كده موضوع التسجيل اللي بيسجل، يعني مجرد أن تلقى القصيدة تصل على قلوب هؤلاء القوم فينطلقون تحفظ، على الرغم من أنهم أمة أمية، لا عندهم ورق ولا أقلام ولا يعرفون الكتابة. ومن تميز منهم بالكتابة عيب، ودي قضية يمكن غابت عن الكثير. يعني الذي يكتب الكتابة نوع من التشويش، والكتابة من نقص. لماذا؟ لأن عندهم القضية، الكلام يسمع يضمع في القلب، ينقش في القلب. وذلك هناك فرق بين حفظة القرآن، وده أرجو أن إخواننا اللي فاتهم القطار وعدوا 10 سنوات وحفظوا بعد العاشرة بعد ما كبروا، أنصحهم نصيحة أن يعدوا العدة للذرية. الذرية إن حفظ القرآن إن لم يكن في الصغر، يعني مجرد كده بعد ما كبر، مجرد إيه، مصاحف وكتابات وأشياء، لا يمكن يدخل صلاة إلا إذا راجع. لازم يقعد يمسك المصحف كده قبل ما يخش، إن كان عنده ربع، 2، 3، 10، يفضل يقعد يمر ويكرر ويثبت، لأن القلب مشوش، لم ينقش داخل القلب القرآن، بخلاف من حفظ في الصغر. وزيك دائما يحضرني الآن شخص في هذا الأمر كان فذ نادر، وهو الشيخ الدكتور عابد رحمه الله تعالى، وكان من أهل هذه البلاد. أبوه كان رجلا بسيطا، وكان دائما يخونا في مجالس يتندر بأبيه، يقول كان رجل إسكافي، إسكافي يعني بيصنع الأحذية والأشياء دي، رجلا إسكافي بسيط يجلس ومعه الأدوات، النعال والذق والمسمارين وهذا الأشياء. كان دائما ما جلس مجلس إلا ويدعو له. لماذا؟ قال: هو الذي حفظني القرآن وأنا صغير، أسلمه لكبار المشايخ. يقعد يذكر بقى الشيخ الشوى معرفش كان فين، والشيخ شاب كان فين، والشيخ فلان، وقرأت على الشيخ عظيمة وفلان وعلان. ودائما كلما يقعد يجلس، يعني الإخوة كانوا يملوا من كثرة دعائه وثنائي على، حتى لدرجة من إعجابي أنا بالشيخ عظيمة بتاعه اللي كان دائما يقوله ده، أتيت له بكتاب 23 مجلد في بعض معاني القرآن. كان هذا الرجل يعني كان مدرسا له في معهد السوق، ثم صار من كبار يعني علماء الأزهر في القاهرة، وله مصنفاته مشهور. المهم بأن الشيخ عابد حفظه في الصغر، يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن ينظر في المصحف، مش ممكن. يعني حتى كان يركب مع أخواننا، لو الشيخ يقود موجود كان يوصله بالسيارة، يفضل جالس يستنظره وكده، ويقعد إيه يدي 4، 5، 6 أجزاء هو ماشي، كر هو راجع 5، 6 ماشي من غير ما يبص في المصحف. حتى مرة بسأله: أين مصحفك؟ سكت، عاوز أشوف المصحف. يعني قلة من زمان كنا نكتب في اللوح، مصحفي هنا الصبر. إذن يعني نحن في محنة وبلية ورزية ولم نشعر. يعني إخوانا القراء لو المصحف بتاعه راح تلف، واللي عاوز يتفرج على مصحف أبو سهل ده المبتور دي عشان يدور له على نسخة بديلة مش هيلاقي، بيروح يقعد يلف مش عارف في أسواق الحسين والسيدة زينب عشان يجيب له نسخة. العرب كان التشويش قليل، وأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ودي ميزة وليست عيب. طبعا إحنا الآن لما نسمع يقول لك فلان ده أمي، أمي يعني إيه؟ يعني فهمش حاجة. يعني لو قلنا مثلا للشيخ عبد المنعم يعني مثلا أنت رجل أمي، أو جدك كان رجل أمي ممكن يضربه، أمي أمي إزاي اللي صفتك، لأن بنعتبرها ذنب. ولذلك العلماء بينقسموا إلى قسمين في علم الحديث أيضا وليس في القرآن فقط. العلماء ينقسمون إلى قسمين: ضابط لصدره وضابط لكتابه، والأعلى والأفضل هو من هو ضابط لصدره، حافظ ما عنده كتاب. ولذلك كان من أشهر هؤلاء عامر بن شرحيل الشعبي، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، من كبار العلماء، نجم من النجوم، كان أمي ما عرفش يكتب إطلاق. وكان يعني آية من أتلاف الحفظ. فالعرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن كانت يعني كما قلنا الكلام يتسمع يتسجل، أي كلام، قصايد وكلام هايف وكلام خايب والأشياء هذه. حتى نزل القرآن، نزل القرآن كانوا مهيئين لسماع القرآن وحفظ القرآن، ولذلك كان غالب الصحابة يحفظ. يعني يقول ابن مسعود سمعت من في رسول الله 70 سورة سمعها مباشر، والقليل الذي كان يكتب. طبعا التدوين كان للأجيال القادمة، ولذلك كان الصحابة ما كانش عندهم مشكلة في موضوع القرآن. يعني في سرية من السرايا قتل 70 من القراء، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بموضوع التدوين. كان يخلي بعض الصحابة قيلة مش كتير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، معاوية بن، يعني قلة، زيد بن ثابت قلة، لكن الغالب كان القضية الحفظ الأساسية. وبدأ الاهتمام بالكتابة، بكتابة القرآن بعد حروب الردة، يعني طبعا كبار القراء قتلوا، فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يهتم بالكتابة. بدأ إيه، جابوا وصنع وعمل مصحف يكون إيه زي مجرد أصل، لكن لم يفرض على أحد هذا المصحف، وضعه عند عمر وعمر أعطاه لحافظ. مصحف كبير، يعني مصحف بمعنى يعني جامع مكتوب. فلما جاء عثمان رضي الله عنه وكان قد أرسل سرية، وهم راجعين في الطريق وكان بينهم حذيفة رضي الله عنه، فوجد تابعي تجرأ على صحابي، تابعي بيقرأ سورة معينة أو آيات معينة، فقال له الصحابي ما هكذا يعني سمعناها؟ قال بل أقرأنها فلان، وشدوا مع بعض التابعي والصحابي. فحذيفة حس بخطورة المسألة بأن بدأ يبدأ الخلاف، فإحنا محتاجين إلى ضابط، وغالبا الضابط ليكون إلا شيء مكتوب، يعني حاجة كده إيه يرجع إليها، لأن طبعا ممكن الصحابة يموت والتابعي يموت وفلان يموت ولا يبقى إلا هو الكتاب اللي موجود. فرجع حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك كما هلك من قبل من اليهود والنصارى، اختلفوا على كتبهم فضلوا. قال وما ذاك؟ حكالوا القصة. طبعا موضوع بقى أن نعمل القرآن في مصاحف والأشياء دي هو طبعا كما قلنا في الصدور برضو مشكلة، ومحتاج أمر يعني أمر جديد على الصحابة. فبدأ عثمان يستشير الكبار والصغار وحمل هم هذا الأمر العظيم، حتى وصل القرار عند عثمان وعند كبار الصحابة أن يجمع القرآن في مصحف واحد. وطبعا كما معلوم القرآن قراءات، يعني اختلاف بعض الألفاظ بعض الأشياء بقراءات بعض القبائل، والقرآن هكذا أنزل لأن جاء صحابي. فالمهم طبعا عثمان يعني قرر هذا القرار وعزم وحزم. وطبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يختلف بعض الصحابة. عمر سمع قارئ يقرأ القراءة قال ما هكذا سمعته، وراح شدد صاحبنا ده وراح على النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وقال له أنت أقرأتني كذا، فقال الصحابي وأنت رسول أقرأتني هكذا، فقال للصحابي اقرأ قال هكذا أنزلت علي، وقال لعمر اقرأ قال هكذا أنزلت علي، وطبعا أنزل على 7 حرف. المهم يعني اتفق الصحابة أن الأمة بدأت تدخل في موجة من الفتن، نوع من الفتن. يعني من قبل ما في مشكلة، أن أبي له قراءة وابن مسعود له قراءة وزيد له قراءة ويقرأ ما فيش مشكلة، هو نفس القرآن هو القرآن ما في أي نوع من الطريق، لكن ممكن أي حرف يعني أشياء يعني لا تغير المعنى. فاتفق الصحابة كبار الصحابة على جمع القرآن، وبدأ عثمان فعلا في جمع القرآن. وأعد لهذه المهمة شاب وزيد بن ثابت، يعني هو المسؤول عن التجزئة. مثلا أخونا الأخ سعيد المسؤول عن الاعتكاف ومبوظ الاعتكاف، أنا معلش أقول غدا مبوظه، يمكن بعد كده يبدأ ربنا يجبر خاطره ويصلح الاعتكاف. فبدأ عثمان في هذه المهمة. طبعا كلف زيد بن ثابت، وكما قلنا شاب من الشباب، حتى أن زيد بن ثابت في الأول تلجلد وتكعكع وأراد أن يعني يحس بخطر بخطر الأمر. زيد بن ثابت كان مكلف فقط بالقيام وتتبع الإيه، وطبعا كان شرط عثمان وكبار الصحابة أن الذي يكتب في المصحف الجامع العثماني هي الختمة الأخيرة من جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فقط كلمة فقط دي حطوا فوقيها بقى، على فكرة كلمة تحت الخط غلط، لما تيجي تحط خط تحطه فين؟ ولذلك عندك السجدة تبقى تحت الآية السجدة ولا فوقيها؟ فوقيها. افتكر مرة وانا صغير قابلت كلمت الشيخ، قلت له انا كل ما يعني ممكن امر على الآيات اللي هي فيها سجدة الاقي كده آيات ما فيش فيها سجدة، الخط ايه تحتيها وما فيش فيها سجود، لان انا ببص للي تحت الخط يبقى تحت، فبص للآية من تحت. المهم فاشترط الصحابة بالإجماع الختمة الأخيرة على جبريل، وبدأ طبعا زيد بن ثابت يأخذ من الصحابة، كل صحاب عنده الختمة الأخيرة تكتب. طبعا كان في ختمات قديمة. طيب ايه الفرق بين القديمة والجديدة؟ ان في آيات نسخت، في نسخة تلاوة، وفي آيات وقع فيها إضافات ونقص وأشياء، طبعا لأن القرآن نزل تنجيما ونزل على حسب الوقائع والحالات، وفي آيات طبعا موجودة في بعض الأحاديث كانت موجودة وكانت تقرأ فنسخت. كلمة نسخت لا يحل القراءة بها قط. ومن الذي نسخها؟ نسخها الملك الرب الذي أنزل، هو الذي تكلم بهذا الكلام من قبل ومن بعد، فكان جبريل يأتي يحط الآيات في موضع كذا، ولذلك ترتيب السور هو كما أنزل، ينزل جبريل عليه السلام طبعا منجم، ممكن آيات من النساء وآيات من المائدة وآيات من كذا، وبعض الصور نزلت كاملة، قيل مثلا الأنعام والمائدة دول نزلوا مع بعض كاملين كل صورة كاملة. فجبريل كان يقول هذه الآية التي يذكر فيها كذا، في الصورة التي يذكر فيها كذا، في الصورة التي يذكر فيها كذا. المهم فكانت الختمة الأخيرة بقى هي لم يقرأ فيها ما نسخ، إذا كان الصحابة يقول كنا نقرأ آية كذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، دي كانت تقرأ في القرآن لكن نسخت. فجاء عثمان ركز على خلاص بالختمة الأخيرة. طيب بعض الصحابة كان عندهم بقى مصاحف قديمة كان يكتبوا إيه من القديم، عثمان قال لا، منهم ابن مسعود، ولذلك وقع خلاف بين ابن مسعود وبين من جمع القرآن وخاصة عثمان. طبعا ابن مسعود وقع في نفسه إنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في القراءة وقال من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ولكن دايما إخواننا الأمير والمسؤول والخليفة بيبقى لي نظرة خاصة، أنت قد ترى في نفسك قدرات وإمكانيات و و و، لكن واحد كعثمان محنك خليفة أمير المؤمنين وله مستشارين وكبارات من كبار الصحابة ويسأل ده يصلح ولا ما يصلحش، ده الطريق السبيل. يعني اختيار زيد بن ثابت لم يكن برأي فقط من عثمان، ده أشار المهاجرين والأنصار و و. المهم وقع خلاف بين ابن مسعود وبين عثمان، انت بقى ما خلتنيش لي أشارك في مشكلة. المهم انتهت المشكلة بجمع القرآن كما هو المصحف الجامع المصحف العثماني بآخر القراءة، وتم ورتب وطبع منه نسخ. بعد كده طبعا أمر عثمان بحرق جميع المصاحف، وبعت لابن مسعود قال له حرق المصحف بتاعك أمر. ابن مسعود طبعا قال له لا، ازاي احرق المصحف، يعني حتى قال لبعض اللي معهم مصاحف من استطاع أن يغل مصحفه فليغل، يعني يمسك عليه. طبعا يعني عثمان ما أراد أن يكذب لأن مسعود ده القراء وما فيش منه خطر أصلا، هو عارف الناسخ والمنسوخ وهذه الأشياء، لأن بعض الصحابة كمان يا أخواننا كان عنده في المصحف، زي مثلا نشوف بعض إخواننا اللي بيحفظ ممكن بيكتب حوالين هوامش المصحف بعض المتشابهات، يعني مثلا يجي مثلا يكتب إيه الآية دي مثلا فيها وإذ قال موسى لقومه يا قوم، أو إذا قال موسى إذ قال موسى لقومه فقط بلا يكتب هنا أقول لك في آية كذا في قوم وفي كذا ويا قوم، حاجات على الهوامش كده إيه تفيده، لو هذه الأشياء انتقلت لغيره ممكن يشوش عليه، يعني ما يعرفش يعني هل ده من القرآن ده معنى إيه، إيه كتب الكلام ده إيه ده، فإذا لا يعرف هذا إلا صاحب إيه المصحف اللي عمل هذه الهوامش في الهامش. فكانت عائشة رضي الله عنها كان في مصحفها من هذه الأشياء، كانت ربما كتبت معاني بعض الآيات وبعض الآيات التي كانت منسوخة على الهامش وكثير من الصحابة. عثمان أراد أن يغلق الباب تماما، أنا هعمل مصحف ليس فيه أي هوامش ولا كلمة على الهامش وليس فيه أي مراجعة، هو المصحف الذي قرئ من جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق الصحابة الموجودين. وفعلا تم المصحف طبع، وقرر عثمان أن يطبع هذا المصحف منه نسخ وتوزع على الأمصار، مصر فيها كم مدينة، الشام كم مدينة، مكة كم، ويوزع ويبدأ كل بلد بقية تطبع هذا المصحف الموجود إلى يومنا هذا. اللي اسمه المصحف اللي يخونا العثمان، هو ده العثمان، وبالطبع طبعات مختلفة وسطور مختلفة، المهم هذا هو الثابت. فالمشكلة هنا بقى اللي أنا عاوز يعني أوصل له، بأن الأمة أمة أمية، والأمية هذه أن علمهم في صدورهم. ذلك فرق بين الجاهل وبين الأمي، الجاهل اللي هو إيه بقى، الجاهل ما فيش حاجة خالص، لكن الأمي لا يقرأ ولا يكتب. لذلك قضية التشويش وأن القلب يكون مشتت عندما سبق كانت نادرة جدا، لأن الذهن رايق وفاضي وما فيش مشاكل ولا إلى غيره، وكانت النسوان المرأة سمعا وطاعة، زي مثلا كان زمان يجيبوا في التلفزيون تقول له يا السيد يدخل يفضل واقف يحط رجليه في الحلة تغسل له رجليه، طبعا يجيبوا على سبيل النكات والسخرية وهذه الأشياء. فكانت الستات طبعا في البيوت هادين، ما فيش ضرب، ما فيش نكاش، ما فيش خرشمة للزوج، ما فيش مشغلة هات روح، طبعا كان الأمور هادية لأن كانت القوامة الرئيس في البيت هو الراجل. دلوقتي طبعا صار الراجل شماعة بتتعلق على البتاع، انزل انزل اطلع انزل. يعني أذكر أحد الإخوة يسكن في الدور تقريبا 11، قص عليه قصة غريبة جدا. طبعا يقسم لي بالله، بقول كان في يوم حر شديد جدا جدا، المهم أنا طالع فوق فزوجته قلت له أنت جبت الطلب؟ قلت لك الصبح في نوم معين. قال لها لا ما جبتوش لأني نسيت. قلت له انزل هاته. نزل وقعد يلف، طبعا هو عاوز يعمل عملية يعني عند، طب ازاي انا انزل وينزل، طب حاضر هنزل. نزل فضل يلف يلف يلف يلف وطلع ولا ما لقيتوش، يعني ما ادري حتى اقول لها ايه ما جبتوش، ما لقيتوش. يوم دبت خناقه ومعركه وبتاع، وقعدوا ايه من اليوم لتاني يوم في نكد، لان صارت المراه في زماننا رجوله، بمعنى الرجوله. المراه ممكن تخربش تعض، ممكن يعني تخلي الراجل ماشي في الشارع بيكلم نفسه، فده بقى ممكن يحفظ قرآن وسنة وحديث وكذا، استحالة طبعا، ده مش حافظ حاجة، ده بيروح بالشغل بيبقى قاعد طهقان. يعني أذكر قصة ذكرها أحد المشايخ، يعني إن في واحد في وظيفة فتأخر، فالمهم سبب التأخير إيه يا عم وبتاعه كده، قال له اسكت، لقيت الحلل والأطباء في المطبخ متلتلة بقى لها كام يوم، قلت بقى نشارك مع بعض يلا. فالشاهد طبعا يعني اللي أنا عاوز أوصل له إن التشتيت والشواغل كثرة، يعني ما عادش فيه الايه البساطه. وذاك حينما نتكلم بقى عن الايه التمني والاكل والنوم وهذه الاشياء، يعني هنذكر اشياء عجيبه طبعا ينبغي للسان ان يعني يربى بنفسه منها. ففراغ الذهن والقلب والنفس اصل في صحه العباده، وذلك نرى في ايات كثيره واحاديث كثيره وصور كثيره جدا بتجعل الانسان او تامر الانسان انه لابد ان يفرغ نفسه. يعني مثلا لا صلاة بحضرة طعام ولا من يدافع الأخبثين، طب ليه؟ هو قدامه الطعام وأم صلى يبقى مخه مشغول بإيه؟ بالطعام. إذن لا، ده أنت لازم تفرغ كده، في بيدافع البول أو البرز هينشغل، طب ما في مشاغل أشد من كده، يعني في شواغل كثيرة عن هذا. وأنت لما تلاقي زوجتك بيشغلك وابنك بيشغلك والأكل بيشغلك والشغل بيشغلك وعندك مشاكل الدنيا فوق دماغك وداخل الصلاة، ده موضوع الطعام والبول ده بسيط جدا، يعني ايه المشكله؟ مش مشكله اصلي وعادي، وموضوع الاكل ده ما يضرش ولا هنشغل بيه اصلا، يعني انشغال طفيف، هناك مشاغل اشد. لكن الشرع امرك ان اقل مشغله اقل شيء اصرفه وداه عنك. فنحن في زمن اختلف عن الزمن الماضي، ولذلك هؤلاء الذين سبقونا لما كانوا في جاهليه جهله، لما اسلموا كانوا منارات، اذهانهم صفت وطوعوا الدنيا وجمعوا الهموم في هم واحد هو نصرة هذا الدين. وذلك أذكر من المواقف أيضا واحد اسمه عقبة بن نافع، هذا ممن غزا إفريقيا. الرجل ده كان قائد كبير وكان عنده مولى عبد اسمه طارق بن زياد، وراح وصل لغاية المغرب، ومن المغرب عبر بلاد أوروبا، وفتح بقى بلاد الأندلس وعمل حتى من الأشياء الطريفة. وكان أرسل الأول طارق بن زياد المولى بتاعه، فدخل طارق كده وعبر، فأراد أن يدخل، قال يعني لقائده عقبة بن نافع، قال أيها الأمير يعني أمامي الطريق مفتوح. فخاف عقبة أن ينسب الفتح للمولى، فقال لا تتحرك حتى آتيك. واستأذن من أمير منه، قال يعني مولاي يقول بأن السكة إيه مفتوح، قال ذا. فما تحرك طارق حتى وصل عقبة بن نافع، فتح وسع وسع. من الأشياء الطريفة التي قيلت عنه أنه وقف بقوائم الفرس بعد ما فتح الأندلس وتغلغل في أوروبا، فوقف في حدود البحر وقال لو أعلم أن خلفك أقوام تبلغهم الدعوة لخطك. إذن كانت همامهم إيه؟ يعني موجهة. إحنا من كل الإخوة الموجودين، يعني بالذات برضو من نكز موضوع المحاميل والكلام ده، كل الأخ اللي موجود هتلاقي في مخه حاجات فاضية خايبة، لو جمعنا كده الدماغ كده تلاقي خايبة، مشكلة مع صاحبه مع زوجته مع ابنه مع مش عارف إيه، بيفكر هياكل إيه ونصحر إيه ونفطر إيه. وذلك أول حاجة تقولها الزوجة الصبح، أنت ناوي تتغدى إيه؟ والله اعمل لنا مكرونة بالبشاميل ولا شوية بامية بمش عارف لحمة معرفش مين ولا مش عارف مين، وتفضل طول النهار بقى مشغول بالبامية والبشاميل والمفتيك والكراميلا والفول مش عارف إيه، ويوم راح ويوم جه وضعنا. ده دي كلها شوابل تشغل دماغك وتشغل فكرك وتعطل سيرك إلى الله عز وجل. أنت عبد مطالب أن تفرغ هذا العقل الذي ميزت به عن سائر الخلق. لو استعملت هذا العقل في الدون الحمار والكلب والخنزير افضل منه. وانا لما كل مخ شغال هاكل ايه واشرب ايه وانام ازاي وهعمل ايه وبتاع وكده، طب هو نفس الحمير بتعمل كده، هو هم الحمار ايه؟ ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي ينام، هات له شويه علف ومربط ونام مشغوله بهذا. الكلب لما جاء نفس القضيه، اي كائن حي بيشغله الاشياء دي، ازاي ياكل وازاي ينام وازاي يشرب وازاي يعيش، وعاوزين نعيش. ويمكن الكائنات التانية يا اخوانا يعني اقرب الى الله منك، ما بتشغلش دماغها زايد. ده احنا عاوزين ازاي بقى بعمل كل الاسباب، يعني يمكن لا نرى الا الوحوش الضواري هي التي تتعدى الحد في امر الارزاق. الكائنات التانية عادي عايش عادي زي ما شاء الله، تلاقي الحمار يروح ويجي يعني لو رفص له مرة دي مش مشكلة، الحاجة ضرورية وامن. لكن احنا دماغنا مشغول بالحيل والاساليب والطرق، ازاي عاوز اعيش وازاي اطلع وازاي اعمل واضمن لي معرفش ايه وراحه سعيده وعيشه سعيده وزوجه هنيه وابن معرفش اعمل له ايه واحطه فين واسوي فين. يعني بعض الناس مشغول ان عاوز يعمل مستقبل لعياله. يعني ايه مستقبل عيالك؟ يعني حاجات من الحاجات دي، هل الحمار ممكن يعمل مستقبل لعياله؟ ابدا. هتعمل مستقبل حسبت له الاف وملايين ومش عارف ايه وبتاع، وطلع واحد فاسد ضال مضل افسد وخرب. اعرف ولد شاب رجل كان من اغنى اغنياء هذه البلد، كان ليه ممكن نص او تلتين مطوس. الراجل مات وساب لابنه البلاوي دي كلها الموجوده، بدا يبيع يبيع يبيع، بدل مثلا الفدان كان مثلا ثمنه وقتها مثلا 1000 جنيه ولا بتاع، بيعه ب 500 ب 100، بيع بيع بيع بيع بيع جت مع البلاطه. القضية قضية يعني ان استعمال العقل اللي هو انت مميز به عن باقي الكائنات في هذه التفاهات مصيبة، ده بل اعظم المصايب كارثة. ده العقل ده ان ما كنتش تعمله كيف تتقرب الى الله عز وجل؟ ازاي تصل؟ كيف تسمو؟ كيف تعلو؟ كيف تكون تقي؟ كيف تكون نقي؟ كيف تدخل الجنة؟ كيف تنجو من النار؟ هو ده الهم اللي يشغلك. كيف تعز هذا الدين وهو ذليل؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لقي نفسك كده مهين وغيرك من أهل الباطل والضلال ومش عارفين. عزيز أنا أذكر مرة دخلت في مكان يعني في مصلحة معينة، واحد موظف ده ما اللي بصلي من فوق لتحت كده، أنت يا جدع أنت عاوز ايه؟ تعال. قلت له والله طالب. قال لي اطلع هناك بعيد، هنا اقف هنا وكده، رغم إن في مكان فسيح اقف هناك بعيد كده، وبحقارة ويعني كأنه شاف والعياذ بالله سنور. عارفين السنور؟ القط البري. فصار المسلم حقير حقيقة، يعني العزة اللي هي موجودة للإسلام والمسلمين والتواصي والمحاب والهدف الواحد مش موجود، هدف مشتت. تجد نفسك يعني أفكارك تافهة، تلاقي واحد ما شاء الله محترم، كم من شحيط أطال الله قامته، أي جسمه هيلمان لا يصلح إلا لجر الحناطير، ما ينفعش الحاجة إلا نجره حنطور جسم ده والقوة دي نجيب له حنطور بس، فمخه فاضي ما فيش حاجة. إذا نحن في حاجة إلى قطع الصوارف التي تشغل وتعطل هذا الذهن. وكما قلنا أصول الشواغل التمني وإيه والطعام والنوم. وللحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.